بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المهذب، قال: باب الآنية، أو باب الآنية. والآنية جمع إناء، وجمع الجمع أواني، وهي ما تستخدم أتى بها هنا المؤلف رحمه الله تعالى والمؤلفون للغرض المقصود من الطهارة، وهو وسائل الوسائل. فلما تكلم عن وسيلة الطهارة وهي الماء، تكلم على وسيلة الوسيلة وهي الآنية. فالآنية ما تستعمل في الطهارة، في الوضوء وفي الغسل وفي الشرب وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى: كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحيوان المأكول اللحم وغير المأكول اللحم، كل حيوان نجس بالموت. فعندنا معشر الشافعية أن جميع جلود الميتة تطهر إذا دبغت، عدا الكلب والخنزير كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى، ويتكلم عن خلاف العلماء في ذلك. ولذلك قال: كل حيوان نجس بالموت، يعني كان طاهر حال الحياة. فهذه الحيوانات من المأكولة وغير المأكولة كلها طاهرة، وآثارها أيضا طاهرة، لكنها إذا ماتت فإنها تكون نجسة، فلا يجوز أكلها إن كان في مأكول اللحم. وأما غير مأكول اللحم فهذا من باب أولى، إلا عند الضرورة فهذه مسألة أخرى. قال: وهو ما عدا الكلب والخنزير. الميتة إنما نجست بالموت بشيء عارف، فكان لا بد من تطهيرها، وأنه يجوز تطهيرها. أما إذا كانت أصل الخلقة نجسة كالكلب والخنزير فإنهما نجسان أصلا أصالة، فالموت زادهما نجاسة، ظلمات بعضها فوق بعض، ولذلك لا ينفع مع الخنزير ولا مع الكلب طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاد دبغ فقد طهر. وهذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى على طهورية، أو على أنه أي إهاب أو أي إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا كما في حديث ميمونة وغيره. قال: ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به، كيف تلك الحياة، الحياة كانت مؤثرة في طهارة هذا الحيوان، تقول هذا حيوان طاهر بسبب حياته، وهو متى نجس؟ إذا مات حرر يكون ميتا، أما حال الحياة فإنها لا تكون نجسة. إذا عملت في حياتها الطهورية، فكذلك يقول المؤلف عمل في طهارة الميتة أو الجلد. الميتة الدباغ، فهو الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع بالكل. قال كالحياة، قال ثم الحياة، الحياة تدفع النجاسة عن الجلد، فكذلك الدباغ أن يكون هذا الحيوان نجس لحياته، وإنما حكمنا بنجاسته عند الموت، فكانت الحياة حافظة له، فكذلك الدباغ حافظا له في الانتفاع والاستعمال. أما هذا لا يرد عن الكلب، لأن الكلب لم تنفعه حياته ولم تكن الحياة عنده مطهرة له، والخنزير فلما مات كان زيادة في النجاسة وما تولد منهما أو من أحدهما، فلا يطهر جلدهما بالدباغ، لأن الدباغ كالحياة عادها. ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير، فكذلك الدباغ. علمنا في كثير من الشروحات أن الحيوانات أو أن الدباغ أو أن الجلود فيه مذاهب. المذهب الأول أنه يجوز الانتفاع بالجلود جميعها، وهذا أوسع المذاهب، ويحكى عن الإمام الزهري وأنه يجوز الاستعمال بغير دباغ، قالوا هذا أوسع المذاهب. والقول الثاني أنه لا يجوز الانتفاع حتى وإن دبغ، وهذا أشهر الروايات عن الإمام أحمد، وهو أيضا رواية عن المالكية وحكوا عن بعض السلف. والمذهب الثالث مذهبنا، وهو يطهر جميع الجلود، كل الجلود تطهر إلا الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر الكلب والخنزير لا يطهر كما قلنا. هذا المذهب الثالث. والمذهب الرابع يطهر مأكول اللحم دون غيره، يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو أيضا رواية عن الحنابلة انكسر لها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحكى أيضا عن الأوزاعي وابن المبارك والظاهرية. والمذهب الرابع أو الخامس يطهر جميع الجلود إلا الخنزير، فإنه قد نص على نجاسته في القرآن، فإنه رجس، وهذا هو مذهب الحنفية. والمذهب السادس أو السابع يطهر كل الجلود حتى الكلب والخنزير، ظاهرهما وباطنهما، وهذا مذهب الظاهرية، ويحكى أيضا عن أبي يوسف من الحنفية. والمذهب السابع أو الثامن أنه يطهر الجميع أو جميع الكلب والخنزير وجميع الحيوانات، لكن يطهر في الظاهر دون الباطن، فيستعمل فيه اليابس ولا يستعمل فيه المائع. قالوا يصلى عليه ولا يصلى فيه. والمذهب الأخير أنه يطهر كل جلد إلا الكلب والخنزير ظاهرا لا باطنا، وهو المذهب القديم عند الشافعية، هذا الكلب والخنزير طبعا. هذا خلاصة أقوال العلماء في استعمال جلود الميتة. استدل من قال بأنه يؤكل جلد المذبوح فقط الأخير نفس مذهب المالكية إلا أنهم استثنوا الكلب الخنزير. استدل من قال بجواز استعمال الجلود جميعها بغير دباغ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بها؟ وأنه إنما هو طاهر، وإنما استعمل حتى الدباغ إذا استعمل كغسيل الثوب. واستدل من قال بجواز أو بطهورية أو بما يطهر من مأكل اللحم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بكاتها دباغها، أو فإن دباغها بكاتها. قالوا إشارة إلى أنه لا يكون إلا لمأكل اللحم وبالمذكى، فلما فات بالتذكية حرم اللحم، وجاز أن يكون الجلد مستعملا وطهورا بالتذكية وهي الدباغ. واستدل من قال بعدم طهورية أي جلد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عتيب أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بأربعين يوما، أو في رواية قبل موته بشهر، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: وهذا قبل موته بقليل، فدل على أنها نافعة، وعلى أنه نافع لجميع الجنود، وأنه إنما كان رخصة. واستدل الشافعية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما تفيد العموم وليس لها تخصيص. ولا يكون الحديث فإن دباغها زكاتها مخصصا لهذا العام، لأن معنى دباغها زكاتها حين استغرب من استعمالها وهي ميتة، فقال: أليس قد دبغتموها أو دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فقد دباغها زكاتها، يعني يجوز استعمالها. و أخرج الشافعية الكلب والخنزير لأنهما نجسان في حال الحياة، وهما في حال الموت أشد نجاسة. واستدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وردوا على الحنابلة من أن الإهاب إنما هو أولا أن الحديث فيه ضعف وفيه اضطراب السند والمتن، وفيه جهالة، وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنما يحمل على الجلد قبل الدبغ كما قال الإمام الشافعي وغيره من أهل اللغة، أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، والحديث إنما لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. وحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر يدل على أنه يسمى إهاب قبل الدباغ، وأنه إذا دبغ صار طاهرا وجاز الانتفاع به. والفقهاء هنا يذكرون مسائل أخرى، وهي نجاسة وطهارة الآدم أو الجلد الآدمي. إذا مات الإنسان فهل ينجس؟ يقول: كل الحيوان النجس بالموت. فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وإن كان هناك وجه ضعيف جدا يقول بنجاسة ابن آدم إذا مات، وعند الأحناف أنه ينجس لكنه يطهر بالغسل، وهذا ضعيف أيضا. الصحيح أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وخاض الفقهاء أيضا في دباء جلد ابن آدم، والصحيح أنه يحرم، والقلب طهارته لا إشكال، والقلب إجازته هل يطبق أو لا يطبق، هل يطهر إلى جلد أو لا، الصحيح أنه أيضا يطهر. وإن كان بعض فقهاء الشافعية قال لا يتأتى أن يقال بدباغ جلد ابن آدم. وأما السمك والجراد وغيرها فهذه لا تنجس بالموت. وأما شعر الآدمي الشعور بشكل عام، ما أدري هذا المؤلف لعله يأتي بها، أكثر الفقهاء أيضا في الشعر والعظم الشعر والعظم والقرن، لعله يأتي إن شاء الله ويتكلم عنه. فهذه خلاصة ما في هذه المسألة، وهي الجلود أنها تطهر بالدباغ، ويستثنى من ذلك دباغ أو يستثنى من ذلك جلد الكلب والخنزير. لكن يأتي الآن سؤال، إذا كان يطهر بالدباغ فبما نطهره؟ فما هو الدباغ أو كيف يكون الدباغ؟ وهذا سؤال وجيه يجيب عنه المؤلف بقوله ويجوز الدباغ بكل ما ينشف الجلد ويطيبه. إلى علينا نأتي إن شاء الله عن استخدام الناب والعاج والشعر وغيره، إن شاء الله نأتي لعله يتكلم ولا شك. قال ويجوز الدباغ بكل ما ينشف الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه كالشف والقرع وغير ذلك مما يعمل عمله. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس في الماء والقرب ما يطهره؟ فهذا نص على القرب لأنه يصلح الجلد ويطيبه، فوجب أن يجود بكل ما عمل عمل أن كل ما عمل عمل. هذا جميل، يعني هل يقتصر على الشف والقرب؟ القرب بس في الحديث، والشف ما ذكره الشافعي وليس في الحديث، وتوهم بعضهم أنه مذكور في الحديث وليس مذكور، وإنما ذكره الإمام الشافعي. قال الشف هو الشجر مر الطعم وهو يطيب الجلد كالقرب، وهي سمعت فقط. لكن هل هذا النص يبين على أنه لا يدبر بغيره؟ لما قال لا يكفي فيه إلا القرب فقط الذي منصوص عليه في الحديث، وهذا بعيد. والصحيح والمعتمد في المذهب والراجح فيه أنه يجوز القياس عليه بكل ما أدى العمل، سواء كان قرب، سواء كان قشر الرمان، سواء كان درك الطيور، كل ما كان ينزع الفضول ويستخرجها من باطن الجلد ويحفظه من أن يسرع إلى الفساد جاز في ذلك، والمرجع إليه ليس الفقهاء وإنما أهل الصنعة الدباغين أو أصحاب هذه المهنة أو المهنة هم الذين يقولون بذلك. الملح قالوا لا يطهر أو لا يدبغ، لكن إذا كان أصحاب المهنة أنه يدبغ به قلنا بذلك، لأن قد قلنا المرجع في ذلك أصحاب الاختصاص وأصحاب الصنعة، فلا يدبغ إلا بما يزيل هذا الفضول وهذا قطع اللحم وهذه الزهومة وهذا النتن وهذا هذه الأوساخ هذه العالقة بالجلد، فلا يختص بالشب ولا بالقرض ولا بغيره، وإنما بكل ما أزال هذا النفل أو هذا العالق بالجلد. والخلاصة أنه متى طهر جاز استعماله حتى ولو كان بشيء نجس. قال عليه السلام المؤلف رحمه الله تعالى: وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ هذا يعود إلى ما هو الدباغ، هل هو استحالة أو هو تطهير بشيء أجنبي آخر مثل الماء وغيره الشاب وغيره. فمن قال بأنه استحالة قال لا يشترط الماء، ومن قال بأنه ليس استحالة وإنما هو تطهير قال يشترط في ذلك الماء. أم وضع مواد كيماوية أو غيرها أي شيء يؤدي إلى تطهير الجلد يجوز أن يسمى جلد أو مطبوخ بشرط أن ينتهي منه، لأن العلة إزالة النجاسة، وهي في أفعال التروك، وليس شرطا أن يكون بالقرض ولا بالشب ولا بخشر الرمان ولا ببرق الطيور ولا بغيرها، كل ما أدى إلى إزالتها فهي من أفعال التروك، جاز في ذلك أو جاز أن يسمى دباغ. قال: وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ فيه وجهان. الوجه الأول يقول لا يفتقر لأن طهارته تتعلق بالاستحالة، وقد حصل ذلك فطهر كالخمر إذا استحال خلل. وقال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يضبط به تنجس الملاقاة الجلد، فإذا زالت النجاسة أو فإذا زالت نجاسة الجلد بقت نجاسة فإذا أزالت نجاسة الجلد بقت أو بقيت نجاسة ما يضبط به فهو أو فواجب أن يغسل حتى يطهر. الصحيح عند فقهاء الشافعية أنه وإن قلنا أنه يستحال أو استحالة إلا أنه يجب غسله، لأنه يتنجس بعد ذلك بهذا الدباغ نفسه. والوجه الآخر يقول لا يشترط أن يغسل إلا إن دبغ بشيء نجس كذرق الطيور وغيره، هذا قولا واحدا أنه يجب غسله. أما إذا كان بشب أو بالقرض أو بقشر الرمان أو الليمون أو غيره فإن الخلاف قائم على أنه يذبح مباشرة ويصلى عليه، والآخر يقول لا بد أن يغسل. ولذلك قد مر معكم في كتاب المنهاج أن الجلد المذبوح كثوب النجس، يعني يحتاج إلى غسله. مختاره الأكثرون من أنه يجب غسل هذا المذبوح، وصح هذا الوجه الفوراني وتلميذ القتال وإمام الحرمين والغزالي وغيره. قال: وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هذا لا خلاف فيه، فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دبغ جاز استعماله، غير أنهم أن بعضهم يرى عدم الجواز في المائعات، القديم يرى عدم الجواز في المائع، أنه يجوز استعماله في الظاهر، ويجوز استعماله في حمل اليابسات، ويجوز الصلاة عليه، فرضه الصلاة عليه، لكن لا يجوز الصلاة فيه، لأنهم قالوا أن الشافعي يقول في القديم أنه يطهر ظاهرا لا باطنا. هذا القول لا أظن أنه يصح عن الإمام الشافعي، وإنما والله أعلم استنبط استنباطا من أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، فالجديد يجوز بيعه والقديم لا يجوز بيعه، كما سيأتي في المسألة التي بعدها، فكان ينبغي أن يأتي بها أولا ثم يفرع. لأنها بنيت على هذا. فأظن والله أعلم أن الشافعية استنبطوا هذا الاستنباط من قول الإمام الشافعي أنه لم يجوز بيع الإهاب في القديم، فنسبوا إلى أنه لنجاسته. والصواب أنه سيأتي معنا من أن الشافعي رضي الله عنه إنما قال بجواز استعمال الإهاب في الصلاة وفي الاستعمال وفي الشرب وفي الأكل وفي هل انتفعتم به، ولم يقل هل بعتموه. ففهم من هذا في القديم على أنه يصلح في كل شيء إلا أنه لا يصل أنه لا يباع. ففهم منه الشافعي أن هناك قولا للإمام الشافعي بأنه يظهر ظاهرا لا باطل. وفهموا أيضا من مذهب المالكية، وأن الغالب من المذهب القديم للشافعي أنه يوافق المالكية. وهذا أيضا لفتة أخرى، أنه ليس شرطا أن إذا وافق الإمام الشافعي رضي الله عنه مالك أنه يكون قد أخذ بقوله وقلده، لأنه قد يوافقه ولا يكون هذا تقليدا، لا يكون هذا تقليدا، وإنما وافق اجتهاده اجتهاد الإمام مالك. وقد يخالفه، وقد خالفه في مسائل كثيرة، لكن في بعض المسائل نعم كان يقول قال الأستاذ أو غيره. فوافق اجتهاد الإمام اجتهاد الإمام الشافعي اجتهاد الإمام مالك في كثير من المسائل. فضمنا بعض الشافعية على أن مذهب الإمام الشافعي أنه يطهر ظاهرا لا باطلا. ولو كان ذلك كذلك لقال بطهورية جميع الجنوب، كما يقول المالكية في الكلب والخنزير أنه يطهر أيضا لكن ظاهر لا باطل. وعند الشافعية أنه يطهر ظاهر لا باطل على القول في ذلك فقط وليس في المذهب الأول. وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان. قال: في القديم لا يجوز، لأنه حرم أو حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص بالانتفاع، وما خرج عن القياس عليه مثله لا ينقاس. يعني كأن هذا استنباط من القاعدة أنه خارج عن القياس، يعني خارج عن الأصل، فجوز فيه في محل الرخصة فقط، فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم. وقال في الجديد وهو الراجح وهو المعتمد: يجوز، لأنه منع من بيعه لنجاسته، يعني حال كونه إهاب، حال كونه قبل الضبط، وقد زالت النجاسة فوجب أن يجوز البيع كالخمر إن تقللت أو إذا تقللت. لأن هذا الفهم الآن وهذا التعليل يفهم منه أنه يعني علل بالجديد، قال: وقال في الجديد يجوز لأنه منع من بيع نجاسته. هذا كأنه الآن يفهم من قارئه أنه أن القديم يقول بعدم الجواز لأنه لم يطهر بعده، وهذا التعليل بعيد. وإنما الشافعي رضي الله عنه إنما علل عدم البيع، عدم جواز البيع في القديم، ليس لأنه نجس، وإنما لأنه في غير محل الرخصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل يجوز أكله؟ أيضا فيه قولان. القديم على أنه لا يجوز أكله ويحرم أكله، والجديد أنه يجوز. المذهب الجديد أنه يجوز أكله والقديم لا يجوز أكله، وهذه من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، هذه من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينظر، فإن كان من حيوان مأكول اللحم ففيه قولان. قال: في القديم لا يؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها. وقال: في الجديد يؤكل، لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول، فأشبه جلد المذكى، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله، لأن الدبار ليس بأقوى من الذكاء، والذكاء لا تبيح ما لا يؤكل لحمه، فلأن لا يبيحه الدبار أولى. وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبو القاسم بن كج أنه حكى وجها آخر أنه يحل، لأن الدبار عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل، فعمل في إباحته بخلاف الذكاء. إذا المسألة الأولى: مأكول اللحم إذا دبر، إذا مات وذبح هل يجوز أكله؟ الجديد أنه يجوز أكله لأنه كان ممنوعا من أكله لأنه مات بالنجاسة فلم يزكى، فلما ذبح ذكي واستدلوا بحديث زكاتها دباغها أو دباغها زكاتها، والعموم يدل على أنه يجوز أكله وأنه إنما حرم الأكل لأنها لم تذكى، والدباغ لا يفعل في اللحم شيء وإنما يفعل في الجلد فقط للنص، فدل على أنه يجوز أكله. والقديم يقول لا لا يجوز أكله وإنما ذكاتها دباغها، يعني يجوز الانتفاع بها وينزل منزلة المذكى فقط، ولا يجوز أن يؤكل أبدا. وهذه مسألة من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، فقالوا بها وقالوا بأنه لا يجوز أكله وإنما يجوز الانتفاع، ولذلك هو كالثوب الذي تنجس فيجوز غسله ولبسه ولا يجوز دبغه وأكله. وبناء على هذا التفريع القديم والجديد، هل إذا كان من غير مأكول اللحم إذا ذبح فهر؟ جمهور الشافعية على أنه لا، هذا الخلاف إنما في المذكى فقط. وجاء أحد فقهاء الشافعية وهو أبو القاسم ابن كد إمام الشافعية وفقيه فقهاء الشافعية في زمانه، قالوا أنه اغتيل أو قتله اللصوص، قالوا جمع بين رياسة الدين والدنيا فكان مهبط ومهوى لجميع الفقهاء، يضربون أكباد الإبل والمطي يذهبون إليه لبحث عن علمه وجوده وكربه، لكن هذا الوجه ضعيف ضعيف ضعيف جدا، فلئن كان ضعيفا في المأكول فكذلك في غير المأكول من باب أولى وأدب. قال المؤلف رحمه الله تعالى كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص، وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى نكث تمام منتج. إلى هنا ولنا عودات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولعلي بمشيئة الله تعالى غدا نبدأ في هذا الوقت أيضا ونأتي بهذا الدرس بمشيئة الله تعالى، لأن الطلاب لم يبدأوا بعد دروسهم فاستغلوا هذه الأوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.